بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان الحديث في الدرس الماضي عن بيان شيء من أنواع السحر، وقف بنا الحديث عند نوع من أنواع السحر التي ساقها المؤلف، ألا وهي النميمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. نعم، المؤلف رحمه الله لا زال يبين شيئا من أنواع السحر، وهنا قال: ألا أنبئكم. قال: ألا هل أنبئكم. ألا فيها شيء من التنبيه، حرف تنبيه، وهل فيها معنى التشويق. ألا هل أنبئكم ما العضه؟ والنبأ كما مر هو الخبر الذي له خطب وشأن، هذا هو النبأ. ليس كل خبر يقال له نبأ، إنما الخبر الذي له خطب وشأن يقال له نبأ، أما مجرد الخبر العادي فيقال له خبر من دون أن يقال إنه نبأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وهنا يقول: ألا أنبئكم ما العضه. والعضه كما يقول العلماء، العضه في الأصل هو البهت، ويقول كتب الغريب عندما تتحدث عن العضه كما يقول الزمخشري، يقول أصلها العضه، أصلها العضه فعله وهو البهت، فحذفت لامه، لام اللي هي الهاء الثانية، كما في الشفه والسنه، أصلها سنه، تحذف اللام تخفيفا وتجمع على عضين، هذه هي العضه. وقيل العضه من العضاهة وهو الكذب والبهتان والسحر. وحقيقة العضه حقيقتها إفشاء السر وهتك الستر مما يكره هتكه، هذه هي حقيقتها، إفشاء السر وهتك الستر مما يكره هتكه الأمور، لأن ليس كل ما تقوله عن فلان وفلان أنه يكرهه، لكن تكون نميمة إذا كانت مما يكره. لأنك إذا نقلت عن فلان إلى فلان خبرا طيبا أو منشطا أو يحبه ذلك المخبر عنه، فهذا لا يعد من النميمة. طيب، إذن قال: ألا أنبئكم العضه. قال: هي النميمة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، أما نقله من دون إفساد فلا يعد نميمة، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. طيب، وهنا قال النميمة، ثم قال: هي النميمة القالة بين الناس. يعني القالة يعني المكثر منها، القالة هي كثرة القول، إن الله كره لكم قيل وقال، القالة هي التي تتكرر وتكثر. وأيضا القالة هي ما تكون سببا في إيقاع الخصومة بما يحكي بعضهم لبعض. يقول ابن عبد البر رحمه الله: يفسد النمام الكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. نعم، يفسد النمام الكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يعني قد يفسد النمام بين الناس ما لا قد لا يستطيعه الساحر، إن السحر قد يتقى وقد لا يؤتى إليه، لكن النمام قد يركن إليه فينقل فيفسد بين الناس. ومن هنا ألحقت بالسحر من هذا الوجه لتأثيرها بخفية ولطف ولإفسادها، لتأثيرها بخفية ولطف ولإفسادها، لكونها تؤثر بخفاء ولطف ولكونها تفسد بين الناس. ولهذا يقول أبو الخطاب، أظنه الكلوذاني إذا نقل في كتب الحنابلة أبو الخطاب، وأبو الخطاب الكلوذاني يقول: من السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. شوف عدها من السحر، قال: من السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. وشيخ سليمان رحمه الله نقل عن ابن لال في مكارم الأخلاق حديث يقول بإسناده ضعف، يقول: كادت النميمة أن تكون سحرا. كل هذا يدل على وجه الحاقها بالسحر. إذن هذا فيه خطر النميمة، وأنها كما يقول بعض الشراح أنها من السحر لكون النمام يفرق بين الناس، لأنه يشبه الساحر من حيث الحكم، من حيث حكم إن حكمه الكفر وأن حده القتل، لا، إنما هو من هذا الباب. ومن هنا ألحقت النميمة بالسحر. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء شو يقول في أول الباب؟ بشيء من أنواع السحر. إذن الشريد المؤلف يريد أن يبين أن هناك أنواع، منها الشركي الكفري، ومنها المعصية، ومنها المباح الجائز قد يكون مستحبا كما سيأتي، إن من البيان إلى سحرة إذا كان في الحق كما سيأتي، هو فيه نوع من السحر بسبب تأثيره في القلوب واستمالتها إلى ما يراد استمالتها إليه. ومن هنا المؤلف رحمه الله أطلق شيء من أنواع السحر، ولم يقول باب من الشرك كذا وكذا كعادته في بعض الأبواب. وأيضا في هذا الحديث يا إخوان إشارة إلى قبح النميمة، وأن الإنسان لا يشارك النمام، ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا ولو كان الحبيب المقرب، تفسد. وأيضا الإنسان يتعود نقل الكلام الطيب خصوصا بين أهل العلم وأهل الفضل، ينقل بينهم الكلام الطيب ويؤلف بين الناس. ولهذا عد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن من أبواب الجهاد العظمى السعي في تقريب المسلمين بعضهم لبعض وتحبيب بعضهم لبعض، هذا نوع عظيم من الجهاد، وليس بوسع إلا من وفقه الله عز وجل، يحبب الناس إلى بعض، يقربهم إلى بعض. نعم. سمعك. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم، هذا أورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر، يعني أن بعضه يعمل عمل السحر. ومعنى السحر التأثير، يعني في هذا المقصد، أو إظهار الباطل بصورة الحق في زخرف القول، تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. إن من البيان لسحرا، والبيان مقصود به البلاغة والفصاحة، وقوله لسحرا أي إن له لتأثيرا كتأثير السحر من حيث استمالة القلوب، هذا معناه. وأيضا السحر قال لسحرا، السحر مذموم في الأصل، هو مذموم. وإن من البيان يعني ما يفعل في القلوب فعل السحر. وأيضا أن قوله إن من البيان أي ليس كل البيان مذموم، ليس كل البيان مذموما، إنما بعضه مذموم. متى يكون مذموما؟ إذا أريد به نصر الباطل، إذا أريد به الحط من الحق، أما إذا أريد به نصر الحق فهو مطلوب. والله عز وجل أنزل كتابه على أحسن ما يكون من البلاغة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، والمتكلم يحسن به أن يحبر ألفاظه من دون تكلف حتى تقع موقعها في القلوب. ولهذا كم من الناس من الحكماء من إذا أرسلوا رسولا لهم يحرصون على أن يكون ممن يجيد الكلام حتى ينال بذلك الخير هو وقومه، هو وقومه من ورائه. وكتب السير والتواريخ مليئة بذلك، يذكرون أخبارا كثيرة، كم من الناس من أتى بسبب كلمة وأدى عداوة، وكم من الناس من نال مطلوبه. يذكرون في سيرة محمد بن الخطيب السلماني المعروف بلسان الدين بن الخطيب، الوزير الأندلسي المشهور، نقل لك لسان الدين بن الخطيب، هذا من هذا أشهر وزراء الأندلس. حتى المقري في كتابه نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، كتاب من 12 مجلد، وش إكمال الكتاب؟ وأخبار وزيرها لسان الدين بن الخطيب. صور هذا الكتاب أكثره في أخبار لسان الدين بن الخطيب في فصاحته، يذكرون من مناقبه، وهو حتى يفخر بها من جملة مناقبه الكثيرة، أنه صاحب علم وحكمة، أنه أرسله ملك قرطبة عندما داهمه النصارى إلى ابن عنان ملك المغرب لكي يستفزه ويستنصره على هؤلاء العادين، فأرسله مع مجموعة من العلماء والقضاة، وكان مقدمهم لسان الدين ابن الخطيب. فلما قدم عند ابن عنان ارتجل قبل أن يسلم عليه، انظر كيف الذكاء، ارتجل تحية بأبيات، ولما انتهى منها قال له ابن عنان: ما ترجع لقومك إلا بجميع حوائجهم. ثم سلم، فقال أحد القضاة: ما رأينا سفيرا قضى سفارته قبل أن يسلم قبل هذا. أول ما دخل عليه فاجأة، قال: خليفة الله ساعد القدر، علاك ملاح في الدجى قمر، والناس طرا بأرض أندلس، لولاك ما وطنوا وما عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم، فوجهوني إليك وانتظروا. لما سمع هذا الكلام البديع قال: ارجع كل حوائجك مقضية. ثم قال: السلام عليكم ورحمة، وسلم عليه بعد هذه التحية. انظروا يعني كيف تعمل في القلوب. ولما أتت امرأة لسعيد بن العاص، ما نريد نستطرد، قالت ومن الأجواد المعروفين: أشكو إليك، أو إلى سعد بن قيس بن سعد بن عبادة، أشكو إليك قلة الجرذان في بيتي. قال: املأوا بيتها سمنا ودقيقا. تشتكي؟ ما قالت إنني فقيرة، قالت: الجرذان لا تجد شيئا تأكله في البيت. ففطن لحسن مسألتها وملأ بيتها. والقصص في ذلك كثيرة. وهذا أيضا يعطينا درسا، إذا أردت طلبا من أحد، من والدك، من أستاذك، أو سألت مسألة علمية، أن تحسن السؤال وأن تضع المقدمات الطيبة بدون تكلف وبدون تماوت وبدون رخاوة وبدون أيضا زيادة تملق، إنما تكون بحدود الأدب واللياقة ومناسبة المقام، وتحصل على ما تريد. وهذا من السحر الحلال الذي يحتاجه طالب العلم وغيره. ولهذا انظروا كم هي المسائل العلمية الكثيرة التي ألفت بسبب سؤال حبره صاحبه وجوده، فكان سببا لخير عظيم. إذن الشاهد من هذا، طبعا عمر بن عبد العزيز أيضا يذكر أن الرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة، فقال عمر إمام هود: والله إن هذا للسحر الحلال، هذا من السحر الحلال. طيب، إذن مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن بعض البيان نوع من السحر، وذلك لأنه يستميل القلوب كما يستميلها السحر. نعم. ولهذا كما قلت المؤلف رحمه الله قال: باب بيان شيء من أنواع السحر، ولم يحكم عليها المؤلف بحكم واحد، لأن منها ما هو شرك، ومنها ما هو معصية، ومنها ما هو مباح، ومنها ما هو مستحب. نعم تفضل. باب اليد يليه رأيك الله. باب باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب بس نشوف باب ما جاء في الكهان. يقول باب ما جاء في الكهان، يعني باب ما جاء في أحكام الكهان من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد، وما جاء من الأحكام فيهم ومن نحى نحوهم من السحرة والمنجمين والمشعوذين. إذن هذا معناه. المناسبة مناسبة هذا معنى الترجمة، مناسبة الباب لما قبله، لما ذكر السحر وأنواعه ذكر أحكام الكهان لكونهم مشابهين للسحرة من وجوه سيأتي إن شاء الله بيانها. لما ذكر السحر وأنواعه ذكرها هنا أحكام الكهان ونحوهم لمشابهتهم السحرة من وجوه ستأتي إن شاء الله. طيب إذن هذا معنى قوله باب ما جاء في الكهان وغيرهم. طيب نأخذ معنى الكهان ثم إن شاء الله نواصل. معنى الكهان، طبعا الكهان حين قال الكاهن وقال العراف سيأتينا نأخذ تعريفها لأجل إذا أتت تكون قد اتضحت. ما معنى ما مفهوم الكهانة والعرافة؟ طبعا الكهانة مصدر تكهن، يتكهن كهانة، في تكهنا واسم المصدر كهانة، والعراف والكاهن قريبان من بعض في التعريف، ولهذا العلماء يختلفون في تعريفهما، بحيث يضعون أحيانا الكاهن يعرف بالكاهن يعرف بالعراف والعكس. والكاهن له اصطلاحات، أحيانا الكاهن يعرف بالعالم من اصطلاحات بعض الكتب مثل التوراة، الكاهن يطلق على العالم كاهن الحي. لماذا؟ لأن الكاهن عموما يطلق على المغيبات، والعالم يتكلم عن غيوب إما من طريق الأنبياء أو ربما يتكلم من تلقاء نفسه ومن وحي الشياطين، المهم هو اصطلاح. لكن هنا الكاهن قيل الكاهن والعراف أو الكهان والعرافة قيل إنهما بمعنى واحد يطلقان على الحازي الذي يحزر والطبيب، وأيضا كما أسلفت على العالم، وعلى كل من يتعاطى علما دقيقا يقال له كاهن، اصطلاح عام. وقيل إن الكاهن هو من يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل، ومن يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، سواء كان له تابع من الجن أو رأي يلقي إليه الأخبار. أو كان ممن يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، يعني إذا أتاه السائل وسأله عن أشياء استدل على ما بعد على ما غاب عنه من خلال سؤال السائل أو كلامه أو حاله رؤيته لهيئته. وقيل بل الأخير هو العراف، هذا اختلاف فيه. قيل بل الأخير اللي مر هو العراف الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها. وقيل يعني هذا ما قيل في تعريف، قيل الكاهن هو من يخبر عن الغيب الماضي والمستقبل، هو من يخبر عن الغيب الماضي والمستقبل، والعراف هو من يخبر عن الماضي. ويقول ابن عابدين رحمه الله في حاشيته، يقول الكاهن هو الساحر، وقيل هو العراف الذي يحدث ويتخرص، وقيل الكلام لابن عابدين، وقيل من له من الجن من يأتيه بالأخبار، يسمونها التابع أو الرأي، وهذا معروف عند أهل الجاهلية مسألة الرأي، يقولون كل شاعر له رأي يزوده بالأخبار، هذا معروف موجود في أشعارهم. يقول حسان رحمه الله رضي الله عنه: ولي صاحب من بني الشيصبان، كلمة الشيصبان يعني من الجن، فطورا أقول وطورا هو. ويقول الآخر: إني وكل شاعر من البشر، شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. ويقول الآخر: إني وإن كنت صغير السن وكان في العين نبو عني، فإن شيطاني أمير الجن، يذهب بي في الشعر كل فني. هذا معنى الرأي. طيب، ما وجه إلحاق الكهانة والعرافة بالسحر؟ حتى ندخل في الأحكام، كيف ألحقت الكهانة والعرافة بالسحر؟ ألحقت بالسحر لأمور، منها أولا لكونهما مشابهين له من جهة الإخبار بما يخفى عن الآخرين، هذا وجه. الثاني أن فيهما ادعاء لعلم الغيب كالسحر، أن فيهما ادعاء لعلم الغيب كالسحر. الثالث من أوجه المشابهة أنهما سبيل لسلوك الطرق المحرمة للوصول إلى المغيبات. الرابع والأخير أنهما طريق لفتح باب الدجل والخرافة والتعلق بغير الله. هذا وجه أو هذه أوجه إلحاق الكهانة بالسحر. إذن تبين لنا معنى الكهانة والعرافة، وتبين لنا معنى الترجمة ومناسبة هذه الترجمة وهذا الباب لما قبله، وأيضا وجه إلحاق الكهانة بالسحر. طيب، نعم، تفضل يا شيخ. أحسن الله لك. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الذي في صحيح مسلم ليس فيه فصدقه، بالظاهر أن المؤلف عزاه إلى مسلم باعتبار الأصل، أو أنه في نسخة المؤلف كانت في هذا النص، لكن الذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة من دون فصدقه، من فصدقه فيه وعيد آخر لم تقبل له صلاة. والعراف مر بنا تعريفه: لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي لم يكن له ثواب صلاته 40 يوما، يعني الثواب الذي يحصل عليه بهذه الصلوات يكافئ الإتيان إلى الكاهن أو العراف أو سؤاله، بس مجرد السؤال، مجرد السؤال كما سيأتي إن شاء الله التفصيل. ولكن هل يعيد هذه الصلوات؟ لا، لا يعيدها، تجزئه هذه الصلوات ويرتفع عنه، ترتفع عنه التبعة، ولا يعيدها إجماعا، لا يلزمه الإعادة، إنما يحرم من ثواب تلك الصلوات. إذن الأمر ليس بالسهل من أتى عرافا. الآن بعد ما ننتهي من الحديث اللي بعده نأخذ التفصيل في حكم الإتيان إلى العرافين. طبعا واضح مناسبة الحديث دل على أن العرافة وتصديقها حرام، أنه من كبائر الذنوب. ومناسبة للتوحيد، مناسبة التوحيد، دم النبي صلى الله عليه وسلم من صدق العراف لأنه جعله شريكا مع الله على عبارة مؤلف فصدقه، لكن العبارة مسلم ليست فصدقه لا، حكم آخر سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. نعم. وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله موقوفا. نعم، واضح يعني الحديث كلها في إتيان أو الذهاب إلى العرافين ومن في حكمهم وسؤالهم وتصديقهم فيما يقولون. إذن الذهاب للسحرة، يعني نأخذ الآن التفصيل من خلال هذه النصوص. الحديث الأول واضح الحكم فيه، والحديث الثاني واضح فيه. طيب الآن نأخذ التفصيل، نفصل في حكم الذهاب للسحرة وسؤالهم، السحرة طبعا الكهان، وسؤالهم وتصديقهم فيما يقولون. الذهاب إلى السحرة ومن في حكمهم من المنجمين والكهان والعرافين وسؤالهم وتصديقهم فيما يخبرون به فعل محرم معدود من كبائر الذنوب، بل قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، حد الكفر الأكبر، ليس كفرا دون كفر، قد يصل. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، منها هذه الحديث، ومنها ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية. ثم قال: وقد أتى الله بالإسلام. قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم الحديث. وأيضا ما رواه مسلم من الحديث الذي مر بنا: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وأيضا الحديث اللي رواه أحمد وغيره الأربعة والحاكم عن أبي هريرة قال: من أتى كاهنا أو عرافا، للشك أو للتنويع، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من خلال الحديث السابقة يتبين لنا حرمة الذهاب إلى الكهان ومن في حكمهم، وحرمة سؤالهم وتصديقهم، ويتبين لنا التفصيل في ذلك، يمكن إجماله بما يأتي، إجمال الإتيان إليهم. وما معنى السؤال؟ يعني نفصل عن الحكم بشيء من الإيجاز. أولا أن من أول الحكم الأول في الإتيان إليهم وسؤالهم وتصديقهم، أولا أن من سأل الساحر أو الكاهن أو المنجم أو العراف عن شيء، سأله عن شيء في المستقبل ماذا سيأتيني مثلا، فصدقه طبعا فأجابه، محذوف واضح، فصدقه بما يخبر، يعني صدق الكاهن بما يخبر، فقد كفر لاعتقاده أنه يعلم الغيب، يعني فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا اعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع الله فقد أشرك بالألوهية والربوبية. الربوبية من جهة أنه جعل شريكا مع الله في علم الغيب، والألوهية لأنه علق قلبه بهذا. طيب، إذن إذا أتاه وسأله وصدقه بما يقول ما حكمه؟ فقد كفر لاعتقاده أنه علم الغيب، سواء ادعى المخبر أن معرفته بذلك عن طريق الشياطين أو عن طريق النجوم أو غير ذلك. هذا واضح الحكم الأول، وعليه يحمل فقد كفر من زعل محمد. طيب، واضح هذا ولا لا؟ ثانيا، إذا سأله ولم يصدقه، قد يقول بعضكم لماذا طيب يسأله ولا يصدق؟ لأن سيأتينا سؤال، ما الحكمة من النهي عن الإتيان لهؤلاء؟ يأتينا جواب عليه. لكن هنا المسألة الثانية من التفصيل، إذا سأله ولم يصدق، سواء كان ذلك السؤال استهزاء أو تسلية أو استطلاعا أو مقابلة صحفية أو تلفازية أو نحو ذلك، لأن بعض الناس قد يقول أنا صحفي، هذا عملي، أنا أذهب إلى هؤلاء وأخذ ما عندهم. النهي عام. إذا سأل هذا السؤال ولم يصدق فلا يكفر السائل بذلك، وإنما لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فإن الحديث الذي فيه الوعيد، فإن الحديث الذي فيه الوعيد بذلك ليس فيه ذكر تصديقه، ليس فيه ذكر تصديقه، وإنما مجرد سؤاله. واضح يا إخوان؟ مجرد سؤاله. والحديث التي فيها إطلاق الكفر مقيدة بتصديقه، لكن إذا أتاه ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. واضح؟ الثالث، هل كل سؤال يعني ينطبق عليه هذا الحكم؟ لا. إذا سأله محتسبا عليه ليمتحن حاله ويختبره ويفضحه ويبين زيفه ويبين كذبه، ما حكم هذا؟ فهذا جائز وقد يكون واجبا. يعني يأتيك إنسان يحتسب، وكل وهو من أهل الحسبة مثلا على مثل هؤلاء، ويريد أن يتأكد من أمر هذا الساحر، ثم بدأ يسأله ليستبين حاله، هذا عليه شيء؟ لا، هذا مأجور. طيب، من يعطينا دليلا على هذا وله جائزة؟ دليل. نعم، أحسنت، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، هذا لك جائزة، خذها بعد، نسيت العهد عليك. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد، ابن صياد كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال ابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ فنظر إلى ابن صياد قال: أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فرصه في رواية فرفضه، قال: آمنت بالله ورسوله. قال ابن صياد، ثم قال: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليه الأمر. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، يعني يكون هو الدجال الأكبر، لأن هذا خلاف عند الصحابة، وإلا إن لم يكن فلا خير لك في قتله. إذن امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بالدخان، يعني خبأ له الدخان ليتعرف حقيقة أمره، فهذا الأمر مخصص لعموم الحديث السابقة التي تنهى عن المجيء إليهم وتنهى عن سؤالهم. واضح هذا الحكم في هذا؟ هذا يعني أحكام الذهاب لهؤلاء. طيب، هناك تنبيه لابد من الإشارة إليه، وهو أن الذهاب إلى السحرة ونحوهم لا يقتصر على مجرد الإتيان إليهم ومقابلتهم وجها لوجه، وإنما يتعدى ذلك إلى أمور أخرى قد لا تقل عن المقابلة الشخصية والسؤال المجرد، حيث إن السحرة والمشعوذين والكهان في الأزمان الماضية لا يظهرون أمام الناس، بل يختفون في سراديب وأماكن لا يعلم عنهم إلا القليل. أما في هذا العصر فقد تعددت أساليبهم وصاروا يجاهرون بسوء صنيعهم، حيث أشرع لهم الإعلام أبوابه، فصاروا يظهرون على أعمدة الصحف وفي مواقع الإنترنت وعبر قنوات الفضائية في برامج مباشرة وغير مباشرة، وصار المتابعون لهم يسألونهم ويحاورونهم، فصارت الفتنة بهم أشد وأنكى من ذي قبل. لذا فإن الحكم في مثل هذه الأحوال يأخذ حكم الذهاب إليهم وسؤالهم وتصديقهم. لماذا؟ لأن علة النهي عن الإتيان متحققة في مثل هذه الأحوال المذكورة، بل ربما تكون الأساليب الأخيرة أعظم خطرا. طيب، يعني قد يسأل سائل يقول ما الحكمة من النهي عن الإتيان السحرة والكهان ونحوهم؟ ما المانع من أن يأتي الإنسان إليهم؟ نعم، يعني لو إنسان قال أنا أريد محادثتهم وسؤالهم، لا أرى صدقهم ولا أنهم يعلمون الغيب، بل أعلم سوء صنيعهم وقبح أفعالهم، ما المانع؟ الجواب أن يقال يمنع من الذهاب لهؤلاء لأمور، منها أن التحريم حاصل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم، هذا يكفي، صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا أن ذلك اعتراف بصنيعهم ومدعاة للتعلق بهم أو وسيلة إلى ذلك. ثالثا أن الكهان والسحرة ونحوهم دعاة الشياطين الناطقون بألسنتهم، فلا خير فيهم ولا الإتيان إليهم. رابعا أن الشبهة خطافة والفتنة غير مأمونة لمن سعى إليها واقترب من حماها، هذه أسباب. النووي رحمه الله يقول قال العلماء وإنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيانهم وتصديقهم. إذن هذه الحكمة من النهي عن الذهاب إليهم أو نسيانهم. لمسألة مسألة الكهان، حكم الأجرة المأخوذة على الكهانة ونحوها من السحر، لأنها ملحقة بأبواب السحر، حكم أخذ الأجرة، أو حكم الأجرة المأخوذة، إذا قلنا حكم الأجرة المأخوذة تكون حكم دفعها وحكم أخذها، حكمها أجمع المسلمون على تحريم أخذ ودفع الأجرة التي أخذها الكاهن على كهانته، محرم دفعها ومحرم أخذها، لأنها عوض عن محرم، ولأنها أكل لأموال الناس بالباطل، وأخذ حكم الكهانة ما جرى مجراها من السحر والتنجيم ونحو ذلك مما يتعاطاه من يستطلع الغيب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن، الحلوان مصدر حلوته إذا أعطيته، أصله من الحلاوة، حيث شبه بالشيء الحلو من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة. وحلوان الكاهن كما يقول ابن تيمية يدخل ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام والضارب بالحصى وغيرهم، ويتبين بهذا أن الأجرة المأخوذة على ذلك كما يقول ابن تيمية والهبة والكرامة، البخشيش حتى لهؤلاء، ما هو فقط حرام على الدافع والآخذ، أنه يقول ابن تيمية يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة، يعني ما يجوز أن يكريها أن يؤجرها، أو الموقوفة للأموات أو غيرها من هؤلاء الكفار والفساق بهذه المنفعة، إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون، يقول ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. إذن لا يجوز دفعها من قبل السائل أو الآتي، ولا يجوز أخذها من قبل هؤلاء، هي حرام. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة، لأن أحيانا نأخذ بعض الأحكام ولا ننزلها على بعض الوقائع، فكأننا نتحدث عن أمور ذهبت وانتهت ولم يعد لها أي رصيد يوجد في حياتنا. لا، مما ينبغي التنبيه عليه ما استجد من أساليب الكهان ونحوهم في العصر الحاضر من دفع الأموال من قبل المتعاملين مع الكهان وأخذها من قبل الكهان ومن في حكمهم، حيث إن الأمر قد اتسع، فصار بعض الناس يبذل ماله للكاهن مباشرة، أو يبذله على سبيل الاتصال بالهاتف، هذا الاتصال سيأخذ عليك منه مال، هذا محرم، أو عبر قناة فضائية، أو عبر الإنترنت، أو عبر المراسلة، فكل مال يبذل في هذا السبيل محرم وليس كأي حرمة، لا، حرمة أشد. وكذلك الحال بالنسبة لمن أخذ مقابل كهانته أو إعانة على ذلك، كحال من يفتح قناة أو موقعا إلكترونيا أو عمودا في صحيفة ثم يخصصه للدجل والكهانة، خصص جزءا من قناته أو من موقعه أو من مجلته وأصبح يستدر أموال هؤلاء، المال الذي أخذ هو حكمه حكم المال الذي مر. وكذلك من أعان على الاتصال أو أعان على إخراج البرنامج تصويرا وإخراجا أو دعاية أو إجراء لمقابلة مع الكاهن أو الساحر، كل أولئك داخلون في النهي الشديد، وكلهم داخلون في التعاون على الإثم والعدوان في صورة من أقبح صوره وأشدها ضررا وأعظمها إثما. إذن فليس الأمر مختصا بالمعطي والكاهن فحسب، لا، كل هؤلاء مشتركون، كل هؤلاء مشتركون في مثل هذا الحكم. إذن يتبين لنا من خلال ذلك حكم الأجرة المأخوذة على الكهانة. إن شاء الله اتضحنا يعني تقريبا هذا الباب. نعم، تفضل. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما يعني مرفوعا، في كلمة إذا قيل فقد كفر بما أنزل على محمد، طبعا مر بنا كفر بما أنزل على محمد إذا صدقه بما يقول، لأنه اعتقد شريكا مع الله عز وجل في علم الغيب وتعلق به من دون الله عز وجل. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. يعني ليس منا، أي ليس بفعله متبعا لنا ولا مقتفيا لشرعنا. وهذه الكلمة لا تدل على كل حال على خروج الفاعل من الإسلام، ليست في إطلاقها، بل هي حسب الحال، يعني هي فيها معنى الوعيد الشديد والزجر الأكيد، لكن ليس منا يعني بهذا الفعل، وفيه تفصيل: ليس منا إن فعل فعلا يخرجه على الإسلام فليس من ديننا وليس من شرعتنا خرج عنه، وإن كان هذا الفعل معصية فهو ليس منا في هذه المعصية، وإن كان بدعة فهو ليس منا بهذه البدعة. يعني فيه التفصيل، يعني من تطير أي فعل الطيرة، وسيأتينا باب الطيرة وقد مر بنا باختصار، أو تطير له أو فعلت من أجله، أو تكهن فعل الكهانة، أو تكهن له أي فعلت الكهانة من أجله، أو سحر فعل السحر، أو سحر له يعني فعل السحر من أجله. يعني هذا الحديث دل بطريق اللازم على كفر الكاهن، ودل على أن الكاهن كافر على حسب التفصيل، لأنه يعتمد الشرك في كهانته. طيب نكون بذلك انتهينا من باب الكهانة. نعم تفضل. السلام عليك. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب باب ما جاء في النشرة، نأخذ النشرة ما معناها. النشرة في اللغة مأخوذة من النشر، وهذه المادة تدور حول عدة معان، تطلق على الرائحة الطيبة، قالوا لها النشر، الرائحة الطيبة يقال لها النشر، وتطلق على البسط، تقول نشرت المتاع، وتطلق على الإحياء بعد الأمات الإماتة، نشره الله أي أحياه، بعد والنشور يعني الإحياء. طيب هذه هي معاني النشرة تقريبا التي تدور حولها، وتطلق أيضا على نشر الأخبار. طيب النشرة في الاصطلاح تعرف بتعريفات متقاربة، يعني أخصرها أن يقال هي رقية يعالج بها المريض ونحوه، هي رقية يعالج بها المريض ونحوه. يقول ابن أثير رحمه الله النشرة بالضم من الرقية، من الرقية والعلاج، يعالج بها من كان يظن أن به مسا من الجن. ويقول ابن الجوزي رحمه الله النشرة حل السحر عن المسحور، إذن هي الرقية في شأن السحر، حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. إذن هذا تعريفه. طيب ما سبب تسميتها بهذا الاسم؟ لماذا سميت النشرة بهذا الاسم؟ معنيها كما قلنا البسط، يؤخذ من المعنى اللغوي. يقول ابن الأثير رحمه الله سميت نشرة لأنه ينشر بها، ينشر بها عنه يعني عن المريض والمسحور، ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال، يكشف ويزال. سميت هذا سبب تسميته. إذن هذا معنى النشرة. طيب مناسبة هذا الباب لما قبله، مناسبة لما كان السحر داء فيمرض الأبدان ويفرق ويقتل، اقتضى الأمر أن يسأل عن علاجه وعن الأخذ بالأسباب المؤدية إلى السلامة منه، ومنها النشرة. هذا هو سبب الإيراد. نعم طيب تفضل الشيخ. صلى الله عليك. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد. نعم يعني لما كانت النشرة سبب، لما كان السحر داء اقتضى الأمر أن يبحث عن الأسباب المؤدية إلى الشفاء، ومنها النشرة. نعم سئل وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. نعم. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. طيب نشرح الباب بإجمال ثم نمر على الحديث واحدا واحدا. إذن لما كان السحر داء يصيبه فيمرض ويقتل اقتضى البحث عن علاجه، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى شيء من ذلك وبين أنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث البخاري ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، وأيضا مره مسلم إن لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. وأيضا ما رواه الإمام أحمد عن أسامة ابن شريك قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال دواء إلا داء واحدا، قالوا ما هو؟ قال الهرم. والحديث ذلك كثيرة جدا. طيب، وبناء على ما مضى فإن علاج المسحور، لأن النشرة هي خاصة بالمسحور، حل السحر على المسحور، وإن كان بعضهم يقول هي رقية يعالج بها المريض، والمسحور في السحر نوع من المرض. بناء على مضى فإن علاج المسحور ممكن، ويكون بالرقى الشرعية أو بالتماس الأدوية النافعة. وقد جاء في بعض روايات حديث سحر لبيد للرسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري قول أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت أفلا، أي أفلا تنشرت؟ قال أما والله فقد شفاني، وأكره أن نثير على الناس شرا. هذا يدل على أن أم المؤمنين تعلم أن السحر يعالج بالنشرة، ولا يمكن لعائشة أن تجهل حال النشرة من الجواز وعدمه، تعلم النشرة المعهودة بالجاهلية اللي حل السحر بسحر مثله، كما لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدل على كونه ليس منكرا ليحل السحر على المسحور، لكن بأي شيء يحل هنا الإشكال. وإنما أجابها بأن الله عافاه فلا داعي لها حيث تم الشفاء. يعني مثل إذا شوف واحد قيل هل نقرأ عليه؟ قال الحمد لله ما احتاجنا انتهيت. أيضا ما ورد أن سبب نزول معوذتين ما كان من سحر لبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن التعوذ بهما مما يقي منه. وأيضا من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. وإذا كانت تلك الأمور رقية أو تناولا مما يقي من السحر فهي مما ينفع غالبا. طبعا قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض اللي هو السحر نوعان، أحدهما استخراج السحر وتبطيله، إذا علم السحر أنه يوجد في مكان يبطل كما صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر سأل ربه ذلك فدله عليه فاستخرجه من بئر، فكان في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما نشط من عقال. إذن هذا نوع من أنواع السحر، أن يعلم في أي مكان ثم يبطل، وهذا أبلغ من أن يعالج به المطبوب، يعني المطبوب الذي به طب، يعني الذي به سحر، يقول العرب تفاؤلا، مثل ما يقال مفازة وهي مهلكة لكن تفاؤلا، مثل ما يقال للذيذ وقال له السليم، سليم ملدوغ لكن يقولون تفاؤلا. النوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه الأذى. يقول فإن للسحر، يقول ابن القيم، تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها، كلمة الأخلاطي مصطلح طبي شائع عند في زمن القيم، وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا. إذا كان مثل في كبده ثم استفرغه وأخرجه فهذا يقول نافع. يقول ذكر أبو عبيد في كتاب غريب الحديث له بإسناد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه بقرن حين طب، يعني أصيب بطب يعني سحر. يقول أيضا نقيم ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنها طبعا هذه الأذكار هي وقاية قبل أن تكون علاجا، فإنه من تأثيرات، يقول بل هي أدويته النافعة بالذات، فإنه له السحر من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضها ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة. يقول ذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحد منهما عدته وسلاحه، فأيهما غلب الآخر فهو قهره وكان الحكم له. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به يطابق فيه قلبه لسانه، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات بعد له بعد ما يصيبه. إذن أمر الأذكار ليس بالسهل، أذكار أمرها عظيم، لأن الأرواح الشريرة تتسلط على الإنسان حتى هو نائم تريد له الشر، فهذه الأذكار سبحان الله العظيم أمرها عجب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، المعوذتين، خصوصا إذا قال الإنسان باستحضار وباستشعار لمعانيها، لأن الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون باللسان مع القلب، وهذا أبلغ وأعظم أنواع الذكر. وأيضا هناك علاجات، يعني ذكر القرطبي في كتاب وهب منبه يقول أن يأخذ 7 ورقات، هذا من العلاجات، طبعا ما أتينا إلى حل السحر بسحر، 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ الآية الكرسي ثم يحصو منه 3 حسوات ويغتسل به. يقول فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله من النشرة الجائزة أن يقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، فلما ألقوا قال موسى ما جئتهم به السحر، وأيضا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقول إنما صنعوا كيد ساحر. هذه الآيات كلها من العلاجات، يعني هذه علاجات السحر، الرقية ومثلها العلاجات المجردة. طيب عندنا مسألة، هذه النشرة الشرعية، هذه النشرة المباحة، هذه النشرة الجائزة، حل السحر بالأمور المباحة، حله بالأوراد والأذكار. طيب عندنا مسألة، حل السحر بالسحر، حل السحر، هذه النشرة، النشرة كما قلنا تنقسم إلى قسمين، نشرة شرعية ونشرة شركية. أما حل السحر بمثله فلا يجوز لما في ذلك من التقرب إلى الشياطين ومعاونة السحرة. يقول الشيخ حافظ بن الحكم رحمه الله كلاما جميلا، يعني كيف لو وجد مثل هذه الأيام، ممكن يقول يعني كأنه ينظر إلى ما يكون. يقول رحمه الله يحرم حل السحر عن المسحور بسحر مثله. لماذا يا شيخ حافظ؟ قال فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور، ولهذا قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. يقول ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطره بذلك إلى سؤاله حله ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. يسحر هذا حتى يأتيه ويعطيه المال فيحله عنه. انتهى كلام الشيخ. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، جواز حل السحر على المسحور بالسحر، حيث فهموا من كلام سعيد بن المسيب والإمام أحمد رحمهم الله أنهما أجاز ذلك، واستندوا إلى ما جاء، يعني كلام مجمل عن سعيد بن المسيب والإمام أحمد، واستندوا إلى ما جاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب، طب يعني أي سحر، أو يؤخذ عن امرأته، يعني يحبس عن جماع امرأته، أو يحل عنه أو ينشر، ماذا يفعل؟ قال: لا بأس. يقول سعيد: إنما يريدون الإصلاح، فأما ما لم ينفع فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا جوابه، هذا جواب الاستند بمن أباح. وقد سئل إمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: رخص فيه بعض الناس. هذا المستند. وكلام ابن المسيب والإمام أحمد يحمل على النشرة بالقرآن والذكر والكلام الذي لا بأس به، فيحمل كلام من أجاز النشرة بما هو مشروع وجائز، يعني إذا ورد عن السلف أنهم أجازوا النشرة أنها تحمل على النشرة الشرعية بما هو مشروع وجائز. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، يقول: قال ابن القيم، يفسر كلام ابن القيم هذا: النشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان: حل السحر بمثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، الحسن يقول: لا حل السحر لا سحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يقول الشيخ سليمان معلقا على الكلام الماضي، قال: هذا الثاني هو الذي يحمل عليه كلام ابن المسيب، أو على نوع لا يدرى هل هو من السحر أم لا. الشيخ سليمان بن عبد الله يفسر كلام ابن المسيب. وكذلك ما روي عن الإمام أحمد من إجازة النشرة، يقول الشيخ سليمان: فإنه محمول على ذلك، على النشرة الشرعية أو عن نوع لا يدرى ما هو. يقول: وغلط من ظن أنه أجاز النشرة السحرية، وليس في كلامه ما يدل على ذلك. يقول: بل لما سئل عن الرجل يحل السحر قال: رخص فيه، يحل السحر يعني الذي أصابه، ما هو بالساحر يحله، أو يحله الراقي، قال: قد رخص فيه بعض الناس. طيب، قيل إن الذي يحل السحر، قيل إنه يجعل الطنجير، يعني نوع من الطستو، يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه، فنفض يديه وقال: لا أدري ما هذا. قيل له: أترى أن يؤتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا. ما قال يجوز. يقول الشيخ سليمان: وهذا صريح في النهي عن النشرة على الوجه المكروه. يقول أيضا الشيخ سليمان يعلق: وكيف يجيزه يا أحمد وهو الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان؟ لكن يقول: لما كان لفظ النشرة مشتركا، المشترك عند العرب كلمة تدل على عدة معان، يعني مثل العين تدل على عدة معان، النشرة تدل على معاني، منها النشرة المشروعة ومنها النشرة الممنوعة. يقول: لما كان لفظ النشرة مشتركا بين الجائزة والتي من عمل الشيطان، ورأوه قد أجاز النشرة، ظنوا أنه أجاز الذي من عمل الشيطان وحاشاه ذلك. انتهى كلام الشيخ سليمان. ومما يقوي كلام الشيخ سليمان أن الإمام أحمد روى بسنده عن جابر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نشرة فقال: من عمل الشيطان. هذا يقوي كلام. والألف واللام في الحديث النشرة، الألف واللام هذه تسمى العهدية، التي هي للعهد الذهني، أي النشرة المعهودة، أي المعروفة عند أهل الجاهلية، والتي تكون بالسحر باستخدام الشياطين، هي التي معمل الشيطان. واضح الكلام هذا؟ طيب، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه سئل عن هذا، قال بعض الحنابلة: يجوز الحل بسحر ضرورة. أظن هذا في الزاد. والقول الآخر أنه لا يحل. يقول الشيخ محمد: وهذا الثاني هو الصحيح، أنه لا يحل، لا يجوز، وحقيقته أنه يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب من ذبح شيء أو السجود له أو غير ذلك. فإذا فعل ذلك ساعد الشيطان وجاء إلى إخوانه الشياطين الذين عملوا ذلك العمل فيبطل عمله عن المسحور. يقول كلام الأصحاب هنا بين أنه حرام ولا يجوز إلا لضرورة فقط، ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا كلام ابن المسيب. يقول الشيخ ومعنا حديث جابر نشرح عمل الشيطان في ذلك، وقول ابن مسعود وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، وهو لا يتوصل إلى حله إلا بسحر. يقول السحر حرام وكفر، ثم يعلق يقول أفيفعل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة، مع أن الغالب في المسحور أنه يموت أو يختل عقله. فالرسول صلى الله عليه وسلم منع وسد الباب ولم يفصل في عمل الشيطان ولا في المسحور. إذن هذا هو خلاصة الحديث عن النشرة، من هنا يتبين لنا معنى النشرة وحكمها والتفصيل الوارد فيها. بس نمر على هذا بسرعة نشوف اللي يحتاج إلى وقفة نقف معه. أعد قراءة هذه كلام من القيم. وعن جابر من أول سئل عن النشرة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني يكره كل أنواع النشرة ابن مسعود، والكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم، خلاف عند المتأخرين يراد بها خلاف الأولى. نعم. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال يعني هذا بس مر كلا، يعني يتبين لنا يعني من خلال هذا الباب تحريم نشرة الجاهلية التي لا تتم إلا بالشرك، والشرك مناف للتوحيد. أما النشرة الأخرى المباحة فإنها جائزة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله بعد قليل نكمل أو نبدأ في باب التطيب.